وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بأن الآية الكريمة بينت في ذيلها شرطية التيمم في الصلاة لفاقد الماء، حيث قالت: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قلنا هنا أربع حالات أشارت إليها الآية الكريمة: المرض والسفر ومجيء من الغائط وملامسة النساء. وقلنا إذا تأملنا وجدنا فرقا بين الحالتين الأوليتين والحالتين الأخيرتين. الحالتان الأوليتان يعني المرض والسفر ليس من موجبات الوضوء، ليس من أسباب الوضوء، هو من المرض، المرض ليس سبب من أسباب الوضوء، بخلافه في من في المجيء من الغائط وملامسة النساء فإنها من نواقض الوضوء ومن أسباب مو الوضوء بالتيمم، من أسباب مطلوبية شنو التيمم. جيد، هذا فارق بين حالتين. ثم قلنا ذكرت الحالتان الأوليتان يعني المرض والسفر هما ذكرتا في حالتين راجعتين علما إلى السبب الأول الذي أشير إليه في صدر الآية حينما قال صدر الآية هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا يعني قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم. وجيد، هذا إذا قمنا من النوم فاغسلوا وجوهكم، وإذا كنا مرضى ما نتمكن أو كنا في سفر وما موجود ما نتمكن. كيف جاءت الآية لتقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني من النوم وكنتم متمكنين من الوضوء وتوضأ، إن لم تكونوا متمكنين كما في حالة من حال الغالبة مرض والسفر فتيمم صعيدا طيبا. إذا ذكرت الحالة الأولى والثانية كحالتين يغلب فيهما عدم التمكن من الوضوء حين القيام إلى الصلاة من النوم. جيد، ثم جاءت الفقرة الثالثة الحالة الثالثة لتقول: و هكذا تقول: أو جاء أحد منكم من الغائط، لنبين سببا ثانيا من أسباب وجوب الوضوء غير القيام به من النوم. هذا جيد. في هذه الحالة أيضا إذا لم تتمكنوا من الوضوء أيضا ماذا؟ الحكم هو التيمم. ثم جاءت الحالة الرابعة الأخيرة وهي شنو؟ أو لامستم النساء، لتبين هذه الآية على أنه أي فقرة ذكرت هذه الحالة ذكرت، أريد أرفع الإشكال الذي ذكرناه فيما سبق، لتبين على أنه مسألة الانتقال إلى التيمم ما تنحصر بما بحالة القيام إلى الصلاة من النوم لأجل الوضوء أو مولانا المجيء من الغائط. مو إلا بالحدث الأصغر، في حالات الحدث الأكبر أيضا إذا لم يتمكن الشخص من الماء أيضا وظيفته التيمم. وقلنا بهذا البيان الذي ذكرناه بهذا الشكل ندفع إشكال. شنو هو الإشكال حاصله الذي بيناه؟ هذا تكرار، كل تكرار، أن الآية الكريمة أشارت في الحالتين الأوليتين. جيد جدا، ممنون، لأنهم قبيح، لأنهما حالتان يفقد المكلف فيهما الماء غالبا لا يتمكن من الوضوء فجاءت الآية لتبين على أنه ترى ينتقل المكلف علما إلى الذئب. جاءت الحالة الثالثة لتقول أو جاء أحد منكم من الغالان جيد. ليش؟ لأنه أرادت أن تبين سبب ثاني من أسباب وجوب الولد. أما ذكر الحالة الرابعة وهي أو لا مستم النساء ماذا داعبا؟ هذا بعد من الأول وذكر وإن كنتم جربا تطهر. هذا بعد ما إلى معنى يذكر من جديد. هذا الإشكال أجبنا عن هذا الإشكال لأنه لو لم يذكر هذه الحالة الرابعة لو لم تذكر ولم يقل على أنه وإن هكذا لم يقل أو لامستم النساء لتخيل القارئ للآية الكريمة أن مسألة التيمم تنحصر بما بالشخص الذي لا يتمكن على الطهارة المائية. يعني هيك تصير الآية وإن كنتم مرضى يعني في حال القيام من النوم لأجل الوضوء أو على سفر يعني في حالة القيام من النوم لأجل شنو وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط يعني ولم تتمكنوا من الوضوء ها فلم تجدوا إذا ما ذكرت الحالة الرابعة وقيل هكذا فلم تجدوا ماء راح يفهم القارئ على أن لم تجدوا ماء فقط يختص بما وتيمموا صعيدا طيبا فقط يختص بما بحها بهذه الثلاثة وما يتصور آنذاك على أنه في حالة الجماع أيضا إذا لم يتمكن من الماء ينتقل الوظيفة إلى لأجل هذه النكتة ذكرت الحالة الرابعة وبذلك ينتفع الإشكال المتقدم. هذا كل ذكرنا فيما سبق مبحثنا الجديد من الآن يتجد جناب الشيخ حفظ الله يقول ليش نقيد القيام إلى الصلاة يعني في صدر الآية بالنوم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ليش نقيد بينا بالنوم. هذا قدر عندنا قلت أنا اذكرت قرين سين على هذا القرينة الأولية قلت لو كان المقصود من القيام يعني مطلق القيام ما قيدنا بيما بكونه من النوم يعني الآن أنا الذي متوضي السؤال أنت متوضي أنا إذا أريد أقوم إلى الصوم لا نوم لا ما مقصد إذا أريد أقوم للصلاة لازمه يكون نقول والحال على أنه بعد ذلك الآية الكريمة ماذا قالت أو جاء أحد منكم من الغار جاء هذا لغو راح يصل أو جاء أحد منكم لما لي فائدة يعني هو القيام من النوم بنفسه قيام إلى الصلاة هو بنفسه يوجب الوضوء سواء جئت من الغائط أو ما جئت هو لا مرضاقه يصير ذكرها لغو بلا داعي لأن أنت على رأيكم مجرد القيام إلى الصلاة يستبع شنو الوضوء بعد جاء أحد منكم من الغائط تضم الحجر إلى جنب الإنسان بلا داعي ما بي فائدة ليه شلون خلي على اطلاقها اذا اي هيك بعد مو هذا الشيء شلون يكون القيد محدث يعني وكنتم شنو محدثين لكن بيا حدث مطلق الحدث حدث خاص اذا مطلق الحدث بعد او جاء احد منكم من الغاطم له يستذكر فلا بد على انه يصير شنو ما له معنى ايش التأكيد تشمئز منه الكذا ايه على اي حال. والقرينة الثانية اللي بتناها رواية كانت موجودة رواية الامام يفسر يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة يعني من النوم هذه قرينة الثانية على اي حال زين تصدق الرواية فإذا يندفع الإشكال المذكور بما أشرنا عليه مطلبنا جديد من الآن وبهذا يتضح بطلان توهم آخر محصله أن كلمة أو في قوله تعالى أو جاء احد منكم من الغائط. هي بمعنى الواو، حتى يصير المعنى هكذا. وإن كنتم مرضى، أو على سفر، وفرض أن أحدكم في حالة السفر والمرض أو المرض أو المرض جاء من الغائط، فيجب عليه آنذاك شنو؟ التيمم. والداعي لهذا التفسير، أي تفسير أو بالواو، هو أن المرض والسفر ليس من موجبات التيمم، فلا بد من التقييد بالمجيء من الغائط ليصح بعد ذلك سببية المرض والسفر للتيمم. هكذا احتمل في المقام إلا أنه قد اتضح من خلال ما ذكرناه أن هذا لا داعي له، لأننا أرجعنا حالة المرض والسفر إلى صدر الآية، وهو القيام إلى الصلاة من النوم، وكأنه قيل إذا قمتم إلى الصلاة من النوم وكنتم مرضى أو على سفر ولم تتمكنوا من الماء فتيمموا صعيدا طيبا. إنه على هذا التوجيه لا تعود حاجة إلى تفسير كلمة أو لمن بالواو، وإنما نحتاج إلى ذلك فيما لو جعلنا جملة وإن كنتم مرضى نقاط جملة كمل أحسنت مستقلة لا ربط لها بصدر الآية. واتضح أيضا من خلال ما ذكرناه بطلان ما توهمه الفخر الرازي فإنه حاول أن يستفيد أن المرض سبب مستقل من أسباب شنو وجوب التيمم حتى ولو فرض أن المريض كان بلوياي قادرا على استعمال الماء إنه بالرغم من ذلك تكون وظيفة المريض هي التيمم. وقرب ذلك بأن تقييد المرض بقيد عدم القدرة على الجنون استعمال الماء لغو وبلا وجه، إذ عدم القدرة على استعمال الماء لو كان ثابتا فهو وحده يكفي علما قل لي لانتقال الوظيفة الى التيمم سواء كم من سواء شنو كان هناك مرض ام لم يكن. وما دام عدم القدرة على استعمال الماء كافيا وحده للانتقال الى التيمم فلا وجه للتقييد بالمرض. وعند المرض بشرط عدم القدرة على الماء هو الموجب. لانتقال الوظيفة الى التيمم. وتحفظا من حصول هذه اللغوية نستفيد من الآية الكريمة أن المرض بعنوانه يكفي في جواب التيمم حتى مع فرض القدرة على استحمال الماء. هكذا قال الرازي في تفسيره جزء 6 صفحة 170. والجواب عن ذلك إن المرض على ما ذكرنا ذكر كحالة مرتبطة بقدر الآية، وأنه لو قمتم إلى الصلاة وأردتم الوضوء وكنتم مرضى فعليكم بالتيمم إن لم تتمكنوا من استعمال الماء. ولا يلزم بناء على هذا محذور اللغوي، لأنه إنما يلزم لو فرض أن الآية كانت تقول هكذا، إن لم تتمكنوا من استعمال الماء. فعليكم بالتيمم إن كنتم مرضى، إنه في مثل ذلك تلزم اللغوي. لأن عدم القدرة على الماء كاف وحده مولانا مولانا لجواز التيمم بلا حاجة إلى فرض شنو تقييد بالماء. ولكن المفروض أن الآية لم تقل هذا، أي لم تجعل الموجب للتيمم هو عدم استعمال الماء، عدم القدرة على الماء، عدم القدرة على استعمال الماء المقيد بالماء، بل جعلت الموجب هو شنو؟ المرض المقيد بعدم القدرة على استعمال الماء. وهذا لا تلزم منه اللغوي. لأن المرض قد يكون معه عدم القدرة على استعمال الماء. فيكون سببا لجواز التيمم. وقد لا يكون معه ذلك فلا يكون سببا. واللغوية كما قلنا تلزم لو كانت الآية قد جعلت موجب التيمم هو عدم القدرة على المقيد بالمرض. دون ما لو جعلته المرض المقيد بعدم القدرة. كما وأنه ينبغي الالتفات إلى مطلب آخر وهو أن البعض تصور أن المقصود من قوله تعالى فلم تجدوا ماء هو عدم وجود الماء حقيقة، وتمسك بكلمة فلم تجدوا وفسرها تفسيرا حرفيا ولكن الصحيح كون المقصود من عدم الوجدان هو عدم القدرة على استعمال الماء ولو مع فرضي شنو وجوده. والقرينة على ذلك شنو هي أيها الأخوة الأحباء على تفسير عدم الوجدان بهذا التفسير؟ شنو القرينة هاي في مرة كنا هذا الشيء؟ قرينة شنو قد وعقل يقول لي؟ أحسنتم. والقرينة على ذلك هي ذكر المرض في قوله تعالى وإن كنتم مرضى فإن المرض لا يلازم مولانا لا يلازم شنو عدم وجدان الماء. بل يتناسب مع عدم القدرة على استعماله. إن ذكر المرض قرينا على التفسير المذكور. وهذا مطلب بين شريطين، اي تفسير عدم الوجدان بعدم القدر هذا الشريط، وهذا مطلب بعد الشريط اكتب مهم تترتب عليه عدة ثمرات حيث انه بناء عليه. نثبت ان الوظيفة هي التيمم في كل مورد لا يقدر شنو فيه المكلف على استعمال الماء، ولو مع وجوده. كما لو فرض ان الماء موجود واحتيج اليه لدفع العطش، انه في مثل ذلك وما شاك له يمكننا الحكم بمن بانتقال الوظيفة الى التيمم تمسكا بالآية الكريمة بعد تفسير عدم الوجدان بعدم القدر. بينما بناء على تفسيره بعدم الوجدان حقيقة لا نتمكن من الاستناد الى الآية الكريمة للحكم بالتيمم في الفرض المذكور. ثم ان المقصود من الغائط هو شنو؟ المكان المنخفض حيث يقصد قاضي الحاجة عادة الأماكن المنخفضة ليكون مستورا عن الناس، ولكن تداول بعد ذلك ومن باب المجال اطلاق الغائط على الشيء المحمود من باب تسمية الحال باسم محله، تأدبا هنا تأدبا مهتش مصري ولا واحتراما وعليه فالمجيء من الغائط لا يراد منه معناه الحرفي وهو يعني شنو هو المجيء من المكان المنقبض. كما قد يفهم غير العربي من الفقرة المذكورة ذلك، وإنما المقصود شنو كمل هو الكناية عن قضاء شنو حاجة. كما وأن المقصود من ملامسة النساء ليس معناها الحرفي، وهو الملامسة والمس باليد، كما ينسب ذلك إلى الشافعي. حيث جعل مس المرأة من نواقض شنو؟ الوضوء، على ما نقل الفخر الرازي في الجزء السادس صفحة 172. وإنما المقصود هو الكناية عن كمه الجماع، وقرينتنا على ذلك عند القرينة هنا لا ما قال لعله مثل ما يقول الشافعي انه بس ما واحد يمس المرأة ينتقض وضوءه، فيجب على حينئذ شنو الوضوء من جديد طبقا للآية، فإذا ما تتمكنون آنذاك شنو أجيب. أو نقول شنو بمجرد غسل المرأة مثلا ينتقل غسلة وإن كان ينتقل الوضوء أحسن على أي حال. فإحنا شلون نرد المستشفى لا يعني يقول ينتقد الوضوء بذلك هو هيدا يقول شلون الرد الشافعي، لعل الشافعي يقول لنا انتوا تفسرون الملامسه بمن تفسروها بالجمع شو شاهدكم؟ لا تبيصير شاهد ذاك من ناحيه الغسل، هذا يقول لك لا من ناحيه الوضوء ان مجرد ملامسه المراه ينتقد بذلك الوضوء مثل ما ينتقد الوضوء هي بالمجيء من الغائط. شلون الان شنو تفسرون؟ ما له ربط بابا اخو همات مرتبط بالصلاة قاعد الآية قاعد تبين اذا واحد كان متوضي ومس المرأة ينتقد وضوءه، فاذا ما عندكم ماي حتى تتوضون ايش يفهم؟ واذا راد يفسر الشافعي هذا وكلام وجيه شلون حين اذا شنو؟ يعني والكلام العربي الطبيعي لا يأبى ان يفسر بهذا الشكل. اذا المجيء من الغائط نقول حتما كناية عن الكذا قضاء الحاجة، هذا تقريبا من امور الوضع. اما هذا انه تفسر المس لمن تفسره بالجماع هذا تفسير على خلاف الضابط. قريتك عليه شنو؟ اذا قال ابن الشافعي شلون؟ ايه؟ لا ما؟ لا اشتغل سؤال أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. يعني معناه ملامسة النساء بنفسها سبب من أسباب الانتقاض، انتقاض الوضوء. فإذا لم تجدوا ماء تيمموا. عدم شنو؟ منو ماذا تري؟ علماء ماذا تري؟ بالرسالة العملية؟ هذا ما نرغبه. يوم القرآن ماذا تري؟ فالقرآن هو شنو؟ الآن قاعد يقول لك هذا من نواقض الوضوء. مثل ما جعل المجيء من الغائط من نواقض الوضوء، الآن هذا ما تجعله شنو؟ من نواقض الوضوء نستفيد من الآية الكريمة. هذا لا بأس، بس يعني يكون نجمعنا شنو ايه يعني اطلاق قرآني انه هكذا. ولذلك القرينة نقول والقرينة على ذلك الى غد نخليه ان شاء الله من القرآن الكريم مرة ومن الروايات اخرى هذا الى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بمعناه الشكلي الظاهري الحرفي خلافا للشافعي، فإن الرازي نسب إليه أنه مجرد مس المرأة وقليل ناقض للوضوء. قلنا سلام شنو شلون الرد الشافعي والحال أن ظاهر الآية يساعده، يعني هو يقول لنا الرجال جيبوا لي دليل على ان المقصود من الملامسة يعني الكناية عن الجماع. قلنا عندنا قرينتان، واحدة من الكتاب الكريم وثانية من الروايات. اما الكتاب الكريم شو الرازي ينسب له وشو متداول بينهم مع الشرق. زين اما الايات اما الكتاب فلقوله تعالى وان طلقتموهن وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن نقاط. البقرة 237 فإن المقصود من المس هو الدخول وأن الطلاق إذا وقع قبل الدخول فله أحكام، كعدم العدة أو استحقاق نصف المهر وما شاكل ذلك. عليكم السلام. ها؟ إيه. أحسن بس قاعد تساعدني وقاعد هذا. عليكم السلام ورحمة الله. اصبر ايه. والوارد في الآية المذكورة ما موجود ايه والوارد في الآية الكريمة وإن كان هو لفظ المس وكلامنا هو في اللمس إلا أنهما واحد ولا فرق بينهما من حيث المعنى. ومن حيث صحة الكناية بهما عن الجمعة. ومن هذا القبيل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تعتدونها. الأحزاب 49. وقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن البقرة 236 وقوله تعالى قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر آل عمران 47 وفي آية أخرى قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر مريم 20 آية 20 وقوله تعالى ثم يعودونه لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس المجادلة 3 وقوله تعالى فمن لم يجد أي الآية الأخيرة بعد الزوج فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس المجادلة 4 إنه من هذه الآيات الكريمة يمكن أن نخرج بهذه النتيجة وهي أن القرآن الكريم حينما يطلق كلمة المس أو اللمس منسوبة إلى النساء فمراده بذلك هو الكناية. عن الجماع اي يعني المس واللمس واحد من هالناحية ما احتمال الفرق بيناتهم. زين مولانا العزيز. واما الروايات فقد ورد في حديث ابي مريم قلت لابي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة يزعمون أنها الملامسة يعني أنها الملامسة شنو المذكورة في الآية الكريمة. فقال نقطتين شارحة لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعنى بهذا إلا المواقعة في الفرج. وسائل الشيعة باب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 4 زين. ويمكن أن نضيف إلى ذلك وجها ثالثا يختص الاستدلال به لنا ونقصد به جعله حجة لنا وليس حجة على غيرنا. ومحصله إن مسألة مس المرأة بعد الوضوء قضية ابتدائية. فلو كان يكفي ذلك في تحقق نقض الوضوء لاشتهر ذلك وذاع. على مستوى الروايات وعلى مستوى الفتاوى، والحال لا نجد الحكم بذلك لا في الفتاوى ولا في الروايات، وذلك كاشف عن عدم كون المسيء بمجرده ناقضا. وهذا الدليل كما قلنا تختص فائدته بنا، ولا نريد أن نجعله حجة على غيرنا ليقال إن فيهم من يقول بنا قضية المس المجرد، بنا قضية المس المجرد، وهذا طريق ظريف يمكن الانتفاع به في مسائل متعددة من هذا القبيل. فكلما هذا إذا أقول لكم هذا الوجه السيال، فكلما كانت المسألة عامة البلوى ولم يوجد رأي أو نص غير ما هو المشهور بين الفقهاء، فذلك يكشف عن كون الحكم الثابت عن أهل البيت عليهم السلام هو ذلك الحكم المشهور. وإلا لبان غيره واشتهر بعد فرض كون المسألة عامة الابتداء. فبيها دلالة هي احنا على المواقع. جيد، هذا لا بأس بعد احسن. يعني كلمة شنو لامسه تستبطن، هي لامسه هي تستبطن مسألة الجمعة. لا هي لامسه، لا مادة لامسه، لامسه غير مسألة مسه. مسه قد بلي فيها طعن، يعني بعبارة من قال كلمة مسه تدل على الجماع أو لا وكذا لامسة، لأن لامسة يعني ها شوية فيها شنو قضايا. صحيح صحيح صحيح أنهم يقصصوها شنو بس هذا الوجه الذي اخترناه يختص شنو إذا كان يتعميم علما لمس الزوجة أو غير محارمة. زين جيد. ثم إن هناك مطلبا يمكن استفادته من الآية الكريمة، وهو أن من تيمم ولم ينقض وضوءه ولم ينقض تيممه بعد ذلك بأحد الأحداث كفاه ذلك للدخول في الصلاة الثانية بلا حاجة، إلى تكراره من جديد للصلاة الثانية. فإن هناك بحثا بين الفقهاء في أن من تيمم لصلاة وأراد الدخول في أخرى فهل يحتاج إلى مولانا شنو إلى تيمم جديد؟ إن الآية الكريمة يمكن أن نستفيد منها عدم الحاجة إلى ذلك. يقدر واحد يقول لي شلوني ولا الله شنو سكوت هذا شنو؟ إيه إذا قمتم إلى الصلاة، مو هذا قد يقول شنو انحلالي، يعني إذا هيك جاوب إذا قمت إلى الصلاة، لما أقوم للصلاة الأولى يصدق إذا قمتم إلى الصلاة، لما أقوم إلى الصلاة الثانية من الآن الخطاب شنو؟ يشملني إذا قمتم إلى الصلاة، لما أقوم للثالثة من الآن يشملني. سبب الجواب أحسن أريد منها، ما أريد أقول كلامكم غير صحيح. إيه؟ بس هو يقول لك شنو؟ يعني إذا قمتم إلى الصلاة، شو وقت ما قمت إلى الصلاة ولم تجدوا ماء؟ لما تقوم للصلاة الأولى ولم تجدوا ماء؟ لما تريد تقوم للصلاة الثانية وما كنت ما موجود ما يشلك من الآن الخطاب كنت تسن، وهكذا في كل صلاة يتوجه الخطاب إليك يقول لك قمت إلى الصلاة ولم تجد ماء فتن، وهكذا. فالآية فيها إذا تردون هكذا الآية بالعكس تدل على وجوب إعادة الصلاة. يعني هذا راح يصير شنو يعني؟ تقعد تسوي لكل صلاة يحتاج. احنا نريد نستفيد لها بالعكس، كل صلاة ما يحتاج. إذا صلاة واحدة يمنسلها يمكن أن تدخل. ها زين، العبارة شنو قلنا؟ عدم الحاجة إلى إيه؟ والوجه في ذلك هو أن الآية الكريمة قد حفرت الحاجة إلى التيمم، في فرض القيام إلى الصلاة من النوم، والمجيء من الغائط، وملامسة النساء، فمتى ما تحقق أحد هذه الثلاثة وفرض عدم إمكان استعمال الماء، احتاج إلى التيمم آنذاك. أما إذا تيمم الشخص لصلاة الظهر مثلا وأراد أداء العصر فلا يصدق عليه أنه قام إلى الصلاة من النوم، أو جاء من الغائط، أو لامس النساء، فلا يحتاج آنذاك إلى قيام. فإن الحاجة إلى التيمم منحصرة بمقتضى الآية الكريمة بالأسباب الثلاثة، فعند انتفائها تنتفي الحاجة إلى التيمم. هو هذا بعد شايد ابن لا، إذا قلت نحن والآية الكريم، إذا ما موجود ما، إذا ما موجود ما فمقتضى الآية ما تحتاج. هذا مضاف، هذا مضاف إلى أن الآية الكريمة قالت في ذيلها إن الحكمة من تشريع الطهارات الثلاث ليس هو بل هو، ليس هو بل هو، كمل، ليس هو إلقاءكم في من؟ في الحرج والمشق، بل هو لتطهيركم. فإذا فرض أن الطهارة حاصلة ولم يقرأ ناقض بعدها فلا موجب لتحقيقها من جديد، بعد فرض تحققها وإلا كان المورد من موارد طلب تحصيل الحاصل. وبهذا ينتهي حديثنا عن النقطة الثانية عشرة 13 نقطة 13 النقطة الثالثة عشرة. وبعدها أكو نقطة 14 وينتهي حديثنا عن هذه الآية الكريمة إن شاء الله. نقطة 13 التيمم لغة هو بمعنى القصد، هو بمعنى القصد. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا شنو الخبيث. وعلى هذا يكون معنى الآية الكريمة فاقصدوا الصعيد الطيب، وما هو المقصود من الصعيد، من كلمة الصعيد؟ ايه ايه في الآية الكريمة، في الآية الكريمة إن في ذلك احتمالين، فقد يقال إن المقصود هو خصوص التراب وليس مطلق وجه الأرض الشامل. الشامل علما للصخر والحصى وما شاكل ذلك. والوجه في ذلك تعبير الآية الكريمة بعد ذلك بكلمة منه، حيث قالت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والمسح من الصعيد عبارة أخرى عن المسح ببعضه، وذلك لا يتصور إلا إذا كان المقصود من الصعيد هو التراب. حيث يمكن المس ببعضه فتلتصق باليد بعض الذرات الترابية والمسح يكون بواسطتها، وعما في إذا كان الصعيد عبارة عن مطلق وجه الأرض الشامل لغير التراب فلا يتصور المسح ببعضه بالبعض إلا بأن يحمل. قولوا يا شنو انت ساعدني بعد شري دهولا الحجر ويمسح به اليمن على الوجه واليدين ها؟ ما قاعد نحكي في ذوكيمي بني مولانا العزيز وهو جسما غير مقصود. يقول لك بيه ده تدين المختبر تدين المجهر وتجيب ما أدري منه ياهو داخل التلسكوب ما أدري هذا ايه بس صار شنو على اليد صار شنو تراب صار صار هذا الأمر بعدين اتوخر لك منطب ثاني بس صار هذا منطب ثاني سمعنا شغل فيه بس المقصود إذا قلنا على أنه الصخر المس ببعض الصخر ما يتصور إلا يكون أشيل الصخرة ووجه أخلي على الوجه وهذا جسم ما مقصود ما مراد زين. وفي مقابل ذلك قد يستدل على كون المقصود من الصعيد مطلق وجه الأرض بقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا الكاف 40 فإن المقصود فتصبح الأرض صعيدا فوصفت الأرض بما هي أرض بكونها صعيدا دون خصوص شنو ترابها وقد ورد في الحديث الشريف يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد كما ورد في معالم الزلفى باب 23 من صفة المحشر فإن المقصود على أرض واحدة فوصفت الأرض بأنها صعيد شو كهرباء طبعا على صعيد واحد. هذا تعبير مال اليوم جديد مال جرايد، تعبير جرايد هذا يتحمل عليهم كلهم في صعيد واحد يعني وعليه على رجبه اي هيك وعليه فالمقصود من كلمة الصعيد في الآية الكريمة مجمل لوجود مؤيدات لكل واحد من الاحتمالين، وليس علينا في مثل ذلك إلا الرجوع علما إلى الروايات، وهي تدل على أن المقصود مطلق وجه الآخر. فقد ورد في صحيح الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، من سأل يعني الحلبي، عن الرجل يمر بالركية، بالركية مركية الركية، ركية شنو؟ ضيق ثمر ركية، الركية يعني شنو؟ البئر. سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، يريد يتوضأ طيب، دلو ما تضاف حتى يمسح الماء من البئر، وليس معه دلو، قال ليس عليه أن يدخل الركية، ما لازم أن يدخل، وإلا إذا دخل قطية شيء يصير به قد مرة يقع بها ويغرق يصير شهيد الركية، ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم، فليتيمم. وسائل الشيعة باب ثلاثة من أبواب التيمم حديث واحد إنه عليه السلام عبر بمن عبر بالأرض، وذلك يدل على أن الصعيد هو مطلق الآن. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.